أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متعاقبين متلازمين إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذا البيت الطيب المبارك، وفي هذا الجمع الكريم الطيب المبارك على طاعة الله جل وعلا. وأسأل في مقدمة هذا اللقاء ألا يحرمني منكم على الخير دائما في هذه الدنيا، وأن يجمعني بهذه الوجوه الطيبة التي تعودت عليها وأحببتها في الله. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني بها مع نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا في أعلى جنات الخلد، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام، النبأ العظيم، سلسلة كريمة طيبة مباركة نحاول أن نرقق بها قلوبنا، وفي نفس الوقت نحاول أن نتعلم بها كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة الدعوة الأولى مع أيام الاستضعاف الأولى بالكلام عن الآخرة، ونحن الآن نعيش في هذا الزمان، زمان الاستضعاف، زمان الألم، فنحاول أن نذكر الآخرة لعلنا أن نتسلى بذكر الآخرة. فكل مظلوم يصبر على هذا الظلم والطغيان إذا علم أن هناك يوما تجتمع فيه الخصوم عند الرحمن الديان. وكذلك كل ظالم وكل طاغية يرتدع عن ظلمه وغيه ويبعد عن طريق الظلم والطغيان ومعصية الله جل وعلا، إن علم أن هناك يوما لا يجاوز الجسر الذي ضرب على جهنم في هذا اليوم العظيم أي ظالم. فنسأل الله جل وعلا أن يذكرنا وإياكم بالآخرة في كل وقت. التقيت بكم في أول لقاء مع موجز الأنباء، موجز لهذا النبأ العظيم، ثم في اللقاء الأول من هذه السلسلة كل من عليها فان. ثم رأيت معكم أنه من الإجحاف أن يموت أحبابنا وإخواننا وأقرباؤنا أصحابنا ولا نجد سلوى أفضل من أن نذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم. فاصبر لكل مصيبة وتجلد، واعلم بأن المرء خير، واعلم بأن المرء غير مخلد. أو ما ترى أن المصائب ذمة وترى المنية للعباد بمرصد. فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالتقيت معكم مع وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم في اللقاء الماضي التقيت بكم أيها الكرام في هذه السلسلة الكريمة المباركة مع لحظات على فراش الموت، في هذا اللقاء الذي كان بعنوان على فراش الموت، على فراش الموت. أذكر لكم ذلك لأني أرى وجوها طيبة جديدة أراها لأول مرة، فأردت أن أذكرها بموجز الأنباء في أول هذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم الفهم عن الله وعن رسوله، وأن يجعلنا إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. على فراش الموت انتهى نوتك، لترى أمامك إما أن ترى ملائكة الرحمة تنزل عليك تبادر تسبق كما أقسم الله جل وعلا بها، والسابقات سبقا تسبق لأخذ روحك لترتفع بها إلى ربك لتسمع النداء من الملأ الأعلى صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، أو عياذا بالله الفاجر والكافر والمنافق. أقسم الله جل وعلا بالملائكة الغلاظ الشداد التي تنزل النزع روحه والنازعات غرقا تستغرق في نزع روحه لتصعد بها فلا تقبل، لا تقبلها أرض ولا سماء، فيقول الله جل وعلا كذب عبدي. ختام إما أن يكون طيبا وإما الأخرى أعاذنا الله إياكم، ولكن كيف يكون ذلك؟ وهذا ما ألتقي معكم فيه بإذن الله جل وعلا في هذه الليلة، في هذين الجانبين، حسن الختام وضده سوء الختام، من خلال هذا اللقاء الذي عنونت له بعنوان كلمة لابن رجب الحنبلي، جعلتها عنوان لهذا اللقاء الخواتيم ميراث السوابق، الخواتيم ميراث السوابق. فموجد هذا اللقاء أيها الحبيب، يا من تريد وتتمنى وتدعو الله جل وعلا وترجو الله جل وعلا وتبذل كل الأسباب لكي يحسن الله جل وعلا ختامك، ويا من تفر وتبذل الأسباب حتى لا تسوء خاتمتك، بإيجاز إذا أردت ذلك في كلمات موجزة لابن رجب الحنبلي الخواتيم ميراث السوابق، ما عشت عليه تموت عليه، لأن الله جل وعلا حكم عدل، ما عشت عليه تموت عليه، الخواتيم ميراث السوابق. وأنا أبدأ معك في هذا اللقاء بهذا الحديث النبوي الكريم المبارك، هو في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه، ورواه أبو يعلى الموصلي من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إنما الأعمال كالوعاء. شوف المثل النبوي ده صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. فهمت؟ كوباية عصير، هو العصير فوق زي العصير اللي تحت، بدايته مثل ختام كذلك، إن كانت بدايتك طيبة وأعمالك طوال عمرك طيبة فإن الختام لابد أن يكون طيبا، وإن كانت أعمال هذا الشخص فاسدة من بدايتها مرورا بحياته إلى الختام لابد أن يكون الختام كما كانت البداية وما كانت الأعمال. طيب ممكن واحد يقول طب ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنما الأعمال بخواتيمها كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد السعدي، والنبي عليه الصلاة والسلام ورد له في قصة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة فرأى الصحابة رجلا لا يترك شاذة ولا فاذة إلا جاء فيها أو ضرب فيها، لا يترك جماعة من المشركين إلا ضربهم بسيفه، فلما نظر الصحابة إليه قال الصحابة: ما نجد في هذه المعركة، قال الصحابة: ما أجزى منا اليوم أحد كما أجزى فلان، يعني أحسن واحد جاهز أحسن واحد قاتل فلان. فسمع النبي الكلام فقال النبي للصحابة الكرام: هو من أهل النار. هو من أهل النار. فقال واحد من أصحابه والله لأتبعن، همشي وراء أشوف إزاي من أهل النار، ده قاعد بيجاهد جهاد الأبطال، ده يمكن هو سبع النصر، والله لأتبعن وبالفعل تابعه. فما كان منه إلا أن قاتل قتالا شديدا، لكنه أصيب إصابة بالغة فلم يتحمل ألم الجرح، فأخذ سيفه ووضع دبابة سيفه بين ثدييه وجعل رصه على الأرض، ثم تحامل على نفسه فقتل نفسه. فذهب الرجل مطلعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الخبر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل الزمان الطويل، وفي رواية إن الرجل ليعمل العمل من عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وفي رواية مبينة بل هي والله كذلك مطمئنة لمن سار على دين الله جل وعلا واستقام وخاف أن تكون منيته منية سوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر السبب في ذلك، إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. يعني هو من داخل إيه؟ مرائي منافق. اللهم اشترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، اللهم باعد بيننا وبين النفاق والرياء والسمعة كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل أعمالنا وكلماتنا وحضورنا وسماعنا افتراض مرضاتك، ولا تجعل لأحد في الأرض منه نصيب. اللهم أخلص نياتنا، اللهم أصلح منا النية والطوية، اللهم أصلح منا النية والطوية، اللهم أصلح منا النية والطوية. اسمع، إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل فيما يبدو للناس بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا جراء، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا ويسر حسابنا واغفر ذنبنا. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب بفضلك وكرمك يا رب العالمين. فليست القاعدة المضطردة، ليست القاعدة المضطردة أن تعمل بعمل أهل الجنة ثم يساء الختام فتعمل بعمل أهل النار فتدخل، لا مش دي قاعدة. أنا عارف إن في غلام يهودي كان أبوه يخدم النبي عليه السلام، وكان الغلام يخدم النبي أحيانا كما في صحيح البخاري، كما كان من هذا الغلام حين نام على فراش النوم إلا أن طلبه أو إلا أن طلب مجيء النبي عليه السلام أو جاءه النبي عليه السلام لوحده، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه فإذا هو نفسه تقعقع يجود بنفسه، فنظر النبي إليه وعند رأسه أبوه، فإذا بالغلام ينظر إلى أبيه ثم ينظر إلى النبي عليه السلام، فيقول النبي له قل لا إله إلا الله اشهد، فينظر إلى أبيه كأنه يأخذ رأي أبيه، كأنه يأخذ رأي أبا أبيه. أعمل إيه؟ فقال أبوه اليهودي لابنه الغلام الذي يموت يا بني أطع أبا القاسم، اسمع كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فأطاع الغلام كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم فاضت روحه إلى السماء، فخرج النبي يتهلل وجهه كأنه مذهبة، كأنه فلقة قمر، كأنما فوقئ في وجهه حبات الرمان، وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. لكن ليست هذه قاعدة، إنما القاعدة لو كنت على طاعة طوال عمرك، تحضر محاضرات، تصلي في المساجد، تقوم الليل، تبر ذاك أمك، تغض بصرك، تحسن فرج، تتصدق، تسارع في بناء المساجد، تطعم الأيتام، تعود المرضى، تأتي إلى المقابر، تفعل الخيرات جميعا. فإن من عادة الله جل وعلا، بل من عدل الله جل وعلا أن تموت على ما عشت عليه. ولكن أيها الكرام، لا يدري الإنسان كيف يموت، بل لا يدري الإنسان أهو صادق أم كاذب في نيته. أنت ما تعرفش أنت صادق ولا كذاب، ما تعرفش أنت مرائي مناسب ولا أنت مخلص، ما تعرفش. والإنسان لابد أن يتهم نفسه فهو لا يدري. أنت جاي تصلي عشان تشوفني ولا عشان تستفيد؟ انت جاي تصلي عشان مكسوف صاحبك اللي قال لك تعالى، مكسوف منه انك ما جيتش، ولا جاي عشان ربنا؟ انت جاي تصلي ليه؟ جاي تصلي زهقان من البيت، ولا جاي تصلي ابتغاء مرضات ربك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد قلوب الصحابه، يسالهم ما اجلسكم، كما قال في حديث معاويه بن ابي سفيان والحديث في صحيح مسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة كمثل جلوسكم الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما أجلسكم؟ أنتوا قاعدين ليه؟ المفروض أن تسأل نفسك السؤال ده، أنت جاي ليه وقاعد ليه؟ أنت بتتكلم ليه؟ بتقرأ ليه؟ بتمشي ليه؟ بتقعد ليه؟ بتقوم ليه؟ بتصلي ليه؟ بتنام ليه؟ ما أجلسكم؟ قالوا: يا رسول الله، إنما جلسنا نذكر الله ونحمد الله على ما هدانا للإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: آه الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ يعني بالله عليك أنت قاعد عشان ربنا؟ فقالوا: والله يا رسول الله ما جلسنا إلا لذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحببكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكتك. يا رب ارزقنا الصدق حتى تباهي بنا ملائكتك. كان سلفنا الكرام يخشون من فراش الموت، يخشون من سوء الخاتمة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه كما روى الترمذي والحاكم من حديث أنس وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فممكن ينام على فراش الموت يفتتن، كما ذكرت في اللقاء الماضي، الشيطان يجي يفتنك. بل إن مجاهد، وهو من أئمة التفسير، تلميذ عبد الله بن عباس، يقول: إن الشيطان ليصور للصاحب وهو على فراش الموت أصحابه. يعني ممكن شياطين تيجي بصورة أصحابك، بل تيجي بصورة أبيك وأمك اللي ماتت، يقولوا لك: يا ابني طلع مفيش لا جنة ولا نار، ولا طلع في حاجة اسمها إله. سيبك الكلام ده يا ابني، اسمع كلام اللي بيكلمك ده. فربما يفتتن الإنسان ويكفر بالله وعلى فراش الموت، زي اللي نام على فراش الموت جاءوا له بالقرآن، وهذا من سوء الخاتمة، جاءوا له بالقرآن فأعرض عنه، فألح عليه فأعرض عنه، فألح عليه، قال: ائتوني به. فأمسك بالمصحف ثم قال: أشهدكم أني كافر بهذا المصحف. ثم مات على ذلك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك علمنا ربنا كما قال عن عباده المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالقلب ربما يتقلب في لحظات، في لحظة، في أقل من لحظة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني والإمام أحمد في المسند، رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني من حديث أبي موسى الأشعري وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي القلب من تقلبه. يتقلب بسرعة. إنما مثل القلب كمثل ريشة بأصل شجرة في يوم ريح عاصف يقلبها الريح ظهرا لبطن. ممكن قلبك في لحظة يتقلب وأنت على فراش الموت. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الإيمان حتى نلقاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أكثر دعاء النبي، أكثر دعوة النبي عليه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: والله إني لأخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، فأخاف أن أسلب الإيمان وأنا على فراش الموت. أنا ما أعرفش، أنا مكتوب في الكتاب اللي عند ربنا الذي يتبدل من المؤمنين ولا من الآخرين أعاذنا الله إياكم منه. فأخاف لو أنا على الإيمان أن أسلب هذا الإيمان وأنا على فراش الموت. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، نفسي يقول لا إله إلا الله مش قادر، نفسي يقول أستغفر الله مش قادر، ولكن الخواتيم ميراث السوابق. كيف تحسن خاتمتك وكيف ساءت خاتمة غيرك؟ كيف تحسن أنت خاتمتك؟ في هذا المكان رجل أعرفه، في هذا المسجد رجل أعرفه في الجمعية الشرعية بالمنصورة منذ 20 سنة تقريبا، رجل كان وجهه يتلألأ نورا، وأنا أعرفه والله، بنى عدة مساجد ابتغاء مرضات الله فيما أحسبه، وكان يخطب الجمعة في هذا المسجد، وخرج من بيته ليخطب الجمعة ودخل وصلى الجمعة ها هنا، وفي آخر سجدة قبض الله جل وعلا روحه فمات ساجدا. كنت والله إذا نظرت إلى وجهي أرى فيه نور الإيمان، كنت إذا نظرت أنا طفل صغير والله إلى وجهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. كنت إذا رأيته تذكرت الله جل وعلا. بل ورجل هو الآخر من هذا المسجد رأيته بعيني، وكنت أحبه بالله، وكنت أرى الإيمان والله في وجهه نورا يتلألأ. وأنا أقول لكل شاب لا ترائي ولا تناسق ولا تسمع بطاعتك، فإن الإخلاص له ريح وله منظر دون أن تري أنت الناس، يجعل الله جل وعلا على وجهك النور وفي كلامك القبول ليحبك الناس وليروا في وجهك النور دون أن تقول له أنا كنت ليه أو أنا صدقت أو أنا عملت. فلو أن عملك الذي عملته في صخرة صماء لأخرجه الله جل وعلا على وجهك وأمام الناس أثرا كائنا ما كنت. فاصدق وأخلص واستعن بالله. كان يعمل في هذا المسجد رئيسا لمجلس إدارته رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكنت أعلم أنه يفتح بيوتا للأيتام بالمئات من ماله الخاص، وكانت له سريرة بينه وبين ربه في جوف الليل. في رمضان منذ حوالي 4 أو 5 سنوات أو أكثر، قدم للعمرة وجاءت التأشيرة، وفي منتصف رمضان قام قبل الفجر بعد أن أعدت حقائب السفر سيسافر إلى العمرة مع زوجته، ثم ذهب لصلاة الفجر بمسجد السلام بالمنصورة في شارع محمد فتح، ذهب ليصلي الفجر هناك، دخل فصلى سنة الفجر ثم أمسك كتاب الله جل وعلا وأسند ظهره إلى المنبر ينتظر أن يقيم أن تقام الصلاة فيصلي ثم يذهب ليسافر إلى الأمر وإذا به يمسك كتاب الله جل وعلا وبينما هو يرتل ووجهه يتلألأ نورا لكل من يدخل حتى أرسل الله جل وعلا ليحسن خاتمته لتقرأ رأسه على المصحف ويقبض كذلك ليسعد يوم القيامة حين يقف بين الخلائق يوم القيامة أمام الله يقرأ كتاب الله جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والأمثلة والله كثيرة كثيرة. لكن ليه؟ إيش معنى ده؟ هو عمل إيه عشان نعمل؟ إيه السريعة اللي كان بيعملها عشان نعمل زيه؟ الطاعات اللي كان بيتقرب بها إلى الله جل وعلا عشان نسير وراءه. كيف يحسن الله جل وعلا ختامنا؟ أول ما يكون سببا لحسن ختامك أن توحد الله وأن تستقيم على هذا التوحيد إلى أن تلقى الله. قال الله جل وعلا في هذه الآية الجامعة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. آمن واستقام على الإيمان كما قال عمر بن الخطاب: استقاموا والله لله على طاعته ولم يروغوا رمضان الثعالب. استقام على الإيمان، استقام على الطاعة، مش النهاردة يمشي مع البيت وبكرة يتوب، والنهاردة يشتم وبكرة يمشي، والنهاردة يصلي وبكرة يسيب الصلاة، والنهاردة يغفر ربنا وبكرة يغفل، والنهاردة يسيب التلفزيون وبكرة يسهر على النت. هذا الذي يتقلب ربما تتقلب به الشياطين عند الموت. وفي الآية الجامعة، في هذه الآية الجامعة التي بين الله جل وعلا بها كيف يحسن الله جل وعلا ختامك، قول الله جل وعلا من سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، هو ده كلمة التوحيد. الإيمان الذي تعيش عليه لا بد أن تموت عليه. من هذه الآية طبعا سمعت الآية كثير. عاوز ربنا يحسن ختامك ببساطة: يثبت الله. من الذي سيثبتك؟ الله هو الذي سيحسن ختامك. إذن فسبيلك الأول إلى أن يحسن الله جل وعلا ختامك هو الدعاء. ومن تابع كلامي دائما دائما أجعل السلاح الأول لكل شيء إنما هو الدعاء. عاوز تموت وانت بتصلي أكثر من الدعاء: يا رب أموت وأنا فاشل. عاوز تموت شهيد قول: يا رب ارزقني شهادة في سبيل واسر. عاوز تموت وانت تدعو الى الله، ادعو الى الله واسأل ربك ان تموت وانت تدعو الى الله. والله انا اعلم رجلا، يعني هؤلاء يا اخواني انا اذكر خصص رأيته والله بعيني بعيني والله اعلم رجلا صالحا دعا الى الله جل وعلا اكثر من 25 سنة على المنبر وعلى الكرسي يدعو بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي هو أعظم يوم يباهي الله جل وعلا فيه ملائكته، قد مرض مرضا شديدا وتأخر عن بعض الخطب، لكن أراد ربك جل وعلا أن يحسن ختامه لاستقامته على دين الله ودعوته دائما طوال عمره في هذا البلد في المنصورة. أعرفه والله باسمه، بل أعرف زوجه وأولاده. قام في يوم عرفة فاغتسل ثم ذهب إلى الجمعة وارتقى المنبر، وبينما هو يخطب المنبر على المنبر إذ أخذه بعض الضحك فارتكن ثم جلس، ثم آفاه الله جل وعلا أو أخذه بعض النشاط فقام فأتم الخطبة. وقبل أن ينزل إلى الخطبة ويقول أستغفر الله لي ولكم، مالت يده وسقط من على المنبر وهو يخطب الجمعة. بل لعل بعضكم قد رأى هذا الرجل الشيخ صاحب الشيب الأبيض الذي يتكلم في محاضرة ثم مالك رأسه ويتكلم أمام الناس يدعو إلى الله. يا لها من سعادة، يا له من فضل، يا لها من كرامة حين يقف أمام الله جل وعلا يوم القيامة، الناس في وجل وخوف، الناس في فزع ورعب، وهو يقف يوم القيامة يقول إن الحمد لله. يا لها من سعادة حين يقف بين يدي الله جل وعلا والناس في رعب شديد، لكنه لا خوف عليه ولا هو يحزن ابدا، يرفع يده ويقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، بل احزن على ما فات منها. اذا ما انت في اخراك فزت، ولا تحزن على ما فات منها اذا ما انت في اخراك فزت. اسال الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم جميعا حسن الختام، هو ده السلاح الاول، انك تدعو الله جل وعلا ربنا يرزق حسن الختام دائما يرزقك. فالله جل وعلا يجيب الدعاء. يا من تريد حسن الختام، الباب الاول، السلاح الاول، الطريقة الأولى لحسن الختام أن تدعو ربك جل وعلا أن يرزقك حسن الختام بما تريد. هذا عامر بن ثابت، عامر بن ثابت أحد السلف الكرام، كان يقول وقد بلغ 70 سنة يقول والله ما صليت إلا في الصف الأول منذ عقيم حمامة المسجد. أبشر يا من تسمع الأذان وأنت في بيت الله، أبشر يا حمامة المسجد، أبشر يا من تعلق قلبك ببيت الله جل وعلا فيحسن الله جل وعلا ختامك. يقول هذا الرجل عامر بن ثابت الذي ما فاتته تكبيرة الإحرام ولا صلى إلا في الصف الأول منذ عقل، وكان كلما دعا قال أسألك الميتة الحسنة فتقول بناته وما الميتة الحسنة، يقول أن أموت وأنا ساجد، فمات في بيت الله وهو ساجد. اسأل ربك، اسأل ربك بما تريد، وإن كانت الأسباب تحول بينك وبين ذلك فإن الله جل وعلا الذي يسبب الأسباب قادر أن يأتي بها حيث شاء. هذا عمر بن الخطاب كما ثبت في صحيح البخاري كان يدعو الله جل وعلا ويقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد حبيبك. طب ازاي؟ قالوا له يا أمير المؤمنين كيف وقد أمنت المدينة؟ طب الشهادة بل لأول واحد مستشهد على بعد 5000 كيلو من المدينة على سهور وعلى المكان. اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ومرة في بلد حبيبك. فقالوا كيف ذلك أمير المؤمنين وقد أمنت المدينة؟ قال أنا أدعو ويأتي الله بها حيث شاء. فرزقه الله جل وعلا كما تعلمون الشهادة وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسأل ربك أن يرزقك الله جل وعلا حسن الختام، فهذا هو السلاح الأول، أن تدعو الله جل وعلا. الشيخ كشك الله يرحمه الذي نفع الله جل وعلا به دعاتنا في هذا الزمان، ولكن الناس لا بل الدعاء، فلقد أثر هذا الرجل على كثير من دعاتنا في هذا الزمان، وكان يدعو إلى الله جل وعلا دعوة صادقة طويلة. أحسن الله جل وعلا ختامه في يوم الجمعة، قام يصلي في بيته على سريره فمات وهو ساجد. إذن أيها أبو الحبيب، إذا أردت أن يحسن الله جل وعلا ختامك فسم أسباب وسم أعمال تبذلها ليحسن الله جل وعلا ختامك. أول الأعمال أن تكون من الموحدين، فإن التوحيد إذا عشت عليه ولو فعلت ما فعلت لامدتك وديدنك الحفاظ على توحيدك، لا بد أن تمود على هذا التوحيد فضلا من الله جل وعلا وكرما. فهذا الخليفة المنصور العباس رغم بعض معاصيه أو رغم كثرة معاصيه كما نقل من التاريخ، إلا أنه كان كثيرا ما يكثر من توحيد الله مع معصيته مع بعض ظلمه، لكنه كان يكثر من توحيد الله. فلما نام على فراش الموت بكى، ثم كلم من يسمع السر والنجوى قائلا: يا رب، عصيتك كثيرا وتعديت على حقوقك كثيرا، لكني جئتك وقد أطعتك في أحب الأشياء لك في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ثم فاضت روحه، قل يا رب أنا عملت فيه غلط، بس أنا الحاجة الوحيدة اللي أطعتك فيها بقول لا إله إلا الله، مات عليها يا أخي العديد. والله ببساطة سلاحك لكي يحسن الله ختامك، قلنا بعد التوحيد ثم الدعاء، الاستقامة على الطاعة، الاستقامة ولو عمل واحد، أو استموت عليه عيش عليه وداوم عليه واستمر عليه، يبعثك الله جل وعلا بعد أن تموت عليه. هذا رجل من بلادنا، شاب لم يدخل المسجد ليحضر محاضرة ولا مرة، لكن أراد الله جل وعلا ذي الخير. وقف على الناصية يوما فمر شاب عليه فقاله: تعال صلي. دخل صلي لأول مرة كما يقول، لأول مرة يسمع محاضرة في المسجد. فسمع المحاضر يتم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وهو آخر حديث في صحيح البخاري حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان عظيم. بس فخرج من المسجد بهذه الفائدة، وقبل أن يخرج أتى للمحاضر للشيخ قال له: لو سمحت أنا سمعتك قلت كلمتين، قلهم لي ثاني. قال له: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمد سبحان العظيم. قال له: طب لو سمحت هسمعهم لك وقل لي صح ولا غلط. قال له: قول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمد سبحان العظيم. خرج من المسجد بهذه الطاعة فعاش عليها فداوم عليها فاستمر عليها. روح لدكتور قال: لها النبي بيقول كذا، كلمتان غفلتين على لسانك. ركب الميكروباص يا جماعة أنا أقول كذا. راح الشغل يا جماعة أنا أقول كلمتان غفلتين على لسانك. يروح في وظيفة، يروح في الشارع، يركب الميكروباص، يقف على النص، يقعد في بلدي، يا واحد جنبه. ظل على ذلك، على هذه الطاعة وعلى هذه الأبد، على هذا الذكر مستمرا مستقيما عليه سنوات عديدة. وإذا بربك جل وعلا يريد أن يجعله عبرة لكل من يريد حسن الختام، يركب سيارة ميكروباص، مسافر تنقلب السيارة، يموت معظم الركاب، تأتي سيارة الإسعاف تخلص الموتى، تجده في آخر رمق بيموت خلاص، ينزف وتقطعت بعض أحشائه، فأتي الممرض ليمد إليه يده ليأخذه من سيارة الإسعاف، بيمد إيده عشان يطلعه، أمسك به أخونا الفاضل، مسك إيده قال استنى، النبي بيقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم فاضت روحه إلى السماء، يا لفرحتك، يا لسعادتك، يا لهناءتك يوم تبعث كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، من مات على شيء بعث عليه، يبعث يوم القيامة يرفع صوته يقول ربه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أذلك خير نزلا أم من نام على فراش الموت فنظر وقال أنا في سقر، أنا في سقر. أذلك خير نزلا أم من مات وهو يدندن بألحان الأغاني. والله اتصلت أخت فاضلة منذ بضعة أيام أو أسابيع قريبة تسأل تقول هل أغسل أختي ولا بسيبها ما غسلهاش، بتستفسر تستنصح عاوز فتوى، أغسل أختي ولا ما غسلهاش، إيه اللي حصل؟ تقول بينما هي تجلس معنا وقد أعطاها الله جل وعلا صحة وفتوة وقوة، بينما تجلس معنا على الكنبة ونحن أمامها فتهاوشنا وأخذت تسيء إلينا، وبينما وهي كذلك إذا بها تسب دين الله، تقول والله وهي تسب الدين مالت فماتت، فهل نغسلها ولا نغسلها؟ ندفنها ولا نغسلها؟ هل تضمن يا من تمسك السجارة في يدك بعد أن تخرج من المذهب، هل تضمن أن تموت على ذلك؟ هتعمل ايه لو وقفت يوم القيامه والسجارة في ايدك، لو حاولت ان تزيلها كأنها التصقت فيك تعمل ايه، لو وقفت قدام ربنا يوم القيامه وفوق راسك 100-300 ألف علم السجاير تودوهم فين، يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون، فضيحه يوم تبلى السرائر. ده افضل، وأن المستقيم على طاعة الله جل وعلا يحسن الله جل وعلا ختامه. تستقيم على دين الله، تحضر محاضرات وانت مرتب نفسك اسبوعيا تحضر المحاضرة دي او اي محاضرة تانية، مهما يكون مشارب فيه تحضر، مهما يجي لك اعمال برضه تحضر، يجي لك مشارب تأجلها الوقت تاني عشان تحضر، لو حافظت وثبت واستقمت على طاعة ولو واحدة أبشر سيميتك الله جل وعلا عليها والله. فالاستقامة، الاستقامة على الإيمان أصل في حسن الختام، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بحياة الدنيا بالآخرة، أنت ثابت على الإيمان في حياة الدنيا تثبت بالآخرة، محافظ على الطاعات الدنيا الله جل وعلا يحفظك في الآخرة. وأنا أريدك أن تعقد مقارنة بين شاب تنتظر الحور العين وآخر تنتظر الثعابين. شاب 16 سنة، مات أبوه منذ صغره، مات أبوه منذ صغره، وقامت أمه بتربيته وكفالته منذ نعومة أظفاره، وحبب إليه الصلاة في بيت الله. تقول الأم: كان يكون قبل الفجر وقد أعطاه إمام المسجد المفتاح ليأتي إلى المسجد قبل الفجر ليفتح الباب ويصلي قيام الليل، ثم يؤذن، ثم يخرج بعد الأذان ليوقظ الشباب، ثم يرجع ليقيم الصلاة ويصلي مع الناس، ويظل في جلسة يذكر الله جل وعلا حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس ويسر النهار وترتفع الشمس جدا، فيرجع مسرعا ليأخذ حقيبته ويذهب إلى المدرسة. وكانت الفسحة وهو في المدرسة يقضيها في بيت الله عز وجل، ثم قبل أن يرجع إلى البيت لا يبحث عن طعام ولا يريد أن يستريح على فراش، بل قبل أن يأتي إلى البيت يمر على المسجد فيصلي هناك، ولا يرجع إليه إلا قبل العصر. وقد تعود على ذلك واعتدنا ذلك. وفي يوم من الأيام قام هذا الشاب كعادته ليصلي قيام الليل وليرفع الأذان ليطيل الله جل وعلا عنقه يوم القيامة، ثم يوقظ الناس ليحتسب ذلك أعمالا إضافية إلى أعماله بفضل الله، ثم يقيم الصلاة، ثم يذكر الله جل وعلا لتكتب له حجة وعمرة تامة بفضل الله، ثم يصلي الضحى ويتأخر في الرجوع كعادته. جاء وقت المدرسة السابعة ونصف، الثامنة ونصف، التاسعة. قلقت الأم: فين الولد؟ اتصلت بعمه، قالت: ابحث عنه لعله في المسجد. بحث عنه وذهب إلى المسجد فإذا هو في بيت الله وحده يموت ساجدا. ليس هذا هو العدد، حمل هو ساجد إلى بيته وغسل وكفن، وفي 11 صباحا قبل الظهر بساعة بعد أن تجهدوا لدفنه وانتظروا أن يصلوا الظهر ثم يصلوا عليه ويكلوه، يقول عمه: فبينما هو كذلك يجلس بجواره ينظر إلى نعشه أو إليه وهو مكفن، إذ وضع يده تحت خده فأخذته سنة من النوم. يقول: فرأيت في رؤياي أن امرأة جميلة ما رأيت حسنها كأن وجهها الشمس جاءت بريح طيبة ما شممت مثلها، فدخلت علي ويتقول لي: نشدت الله ألا تؤخر دفنه إلى الظهر، بل قوموا الآن واكفنوه. يقول: فقمت من نومي وقلت رؤيا حق، وأخبرتها لمن حولي، فقاموا معي وحملوا الكفن وذهبوا للصلاة عليه، ثم دفناه ثم رجعنا لصلاة الظهر. يقول: فلما رجعت وأنا أتذكر الرؤيا سألت هذه الفتاة وهذه المرأة: من أنت؟ تقول: أنا إحدى زوجاته من الحور العين، والله لقد اشتقنا إليه، فبالله عليك لا تؤخره عنا. يقول: فلما رجعت بعد الظهر إلى البيت والله بقيت رائحة الحورية موجودة بالبيت أكثر من شهرين. أبشر يا من استقمت على دين الله، ما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والآخر تنتظره الثعابين، ما كان يصلي في مدينة الزرقاء بالأردن، وقد تواترت تلك القصة على ألسنة العشرات من الدعاء. ما كان يصلي، ومات وحمل وذهبوا إلى قبره الذي فتحوه منذ ساعة، وإذا هو نظيف وجهز، فذهبوا لدفنه فإذا حية عظيمة في قبره تنتظره. فاستفتوا أهل العلم، أغلقوا القبر وحفروا قبرا آخر، فوجدوا فيه نفس الحية، فأغلقوا وفتحوا قبرا ثالثا فوجدوا فيه نفس الحية. فتجمع الشرطة في مدينة الزقاب الأردن، وتجمع أهل العلم، وأبعد الناس إلا أقاربه أهل العلم مع الشرطة، واستشاروا بعضهم ماذا يفعلون. كلما فتحنا قبرا وجدنا نفس الحية يكون بينهم كذلك، في لحظات إذا بالحية تحدث حركة عظيمة فتنتفض لتخرج من القبر، تفر الناس. فالتفت الحية حول الشاب ثم أخذته ودخلت إلى القبر، فغطوا عليها يقولوا فوالله سمعنا تكسير عظامه من التفاف الحية حوله. ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون، اللي مستقيم على طاعة الله يحسن الله ختامه، واللي دائم على معصية الله لابد أن تسوء خاتمته. يضل الله ظالمين ويفعل الله ما يشاء. فتاة مداومة على التبرج، مائلة عن الحق، مميلة للشباب عن دين الله جل وعلا، أعطاها الله جل وعلا من الجمال، أعطاها الله جل وعلا من الزينة ما لم تشكر الله جل وعلا على، بل أظهرتها للناس وفتنت الشباب، بل فتنت والله الفتيات. تعمل ممرضة بإحدى مستشفيات القاهرة وهي من الشرقية، تعمل ممرضة الولاد، عصت الله جل وعلا وتبرجت، نصحوها فلم تنتصح، ذكروها بالله فلم تتذكر، خوفوها من بطشه وعقابه فاستهزأت. فأراد ربك جل وعلا أن يجعلها عبرة. اسمعي أيتها المتبرجة، يا من تتعطرين وتتزينين لتفتني الشباب والفتيات بالجمال الذي هو هبة من الله جل وعلا لكم، تسير في المستشفى في نفس المكان الذي كانت تفتن الناس فيه، تسير لتضرب بنعلها الحديدي الأرض وكأنها تقول للناس المفتونين بها الذين كانوا ينظرون إليها إذا ضربت الأرض كأنها تقول الآن انظروا كيف أموت. مشت لتضرب الأرض بنعلها الحديدي، فاشتبك نعلها في مشاية حديدية فانكفأت على وجهها فماتت في الحال. وليس هذا هو العجب، إنما كفنت ونقلت بسيارة الإسعاف الخاصة بالمستشفى من القاهرة إلى الشرقية إلى بلدها، وهم يحملوها وينقلوها، القائد السيارة بجواره ممرض بجواره قريب لها يسيرون في الطريق، فبينما هم سائرون إذ شموا رائحة دخان، فأوقفوا السيارة وبحثوا عن الأثر، حرارة مضبوطة، العجلات مضبوطة، عاودوا السيارة مرة ثانية فزادت الريح، فأوقفوا ثانية وبحثوا فلم يجدوا، فساروا ثالثة فزادت الريح حتى أخنقتهم أو حتى خنقتهم، فاستوقفوا وتتبعوا أسبان، فتحوا باب السيارة فإذا جثة الفتاة متفحمة سوداء. اللهم استرنا وإياكم في الدنيا والآخرة، فضيحة في الدنيا وأعظم منها يوم تبلى السرائر. كيف تحسن خاتمتك؟ ما تنساش الآية، يثبت الله الدعاء، فالتثبيت من الله، الذين آمنوا التوحيد بالقول الثابت بالتوحيد في الحياة الدنيا، الاستقامة طول الدنيا يثبتك الله جل وعلا طول الآخرة. ومن أجل ما يعينك وما يكون سببا في حسن خاتمتك الخوف من الله في الدنيا، التقوى. أنتم تعلمون قول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وليس هناك موقف أشق ولا أصعب ولا أعسى من موقف تنام فيه على فراش الموت. ساعتها إن كنت تقيا يثبتك الله جل وعلا. كذلك من أهم أسباب حسن الختام الصدق مع الرحيم الرحمن. الصدق، حديث شداد بن الهاد الذي رواه النسائي بإسناد صححه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين هذه غزوة خيبر بعد أن أسلم، فأوصى النبي أصحابه به خيرا، وجاء إلى المعركة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه قطعة لحم يأكلها ليتقوى بها على الجهاد. فلما أمسك القطعة بعد أن دفعها إليه أصحابه قال: ما هذا؟ قالوا: له جعل جعله لك رسول الله لتقوى به على الجهاد. قال: لا والله. ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا يا رسول الله؟ أنا ما بايعتك على هذا، إنما بايعتك على سهم يدخل من هنا فأموت على الجنة. وترك القطعة ومضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن تصدق الله يصدقك. لو أنت صادق فعلا في الإقبال على الله ربنا يصدقك. لو أنت فعلا صادق في إنك بتقول يا رب أنا عاوز الشهادة ويجيني سهم هنا، ربنا يصدقك الشهادة. فكما قال النبي في حديث سهل بن حنيف في صحيح مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهدين وإن مات على الفراش. لكن صادق يا رسول الله، إنما بايعتك على سهم يدخل من هنا فأموت فأدخل الجنة. وانطلق مجاهدا لليهود فأكرمه الله جل وعلا بصدقه، صدقه الله، فجاء السهم في نحره، مات، استشهد شهيد. نعم، نجزم أنه شهيد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه في جبته على غير العادة. فالشهداء لا يكفنون إلا في ثيابهم إلا إذا احتاجوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كفنه في جبته. وصلى النبي عليه على غير العادة، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء يدعو الله جل وعلا قائلا: اللهم إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا في سبيلك وأنا شهيدا على ذلك. صادق نال عصام يبصره شهد جاله في نفس المكان اللي شاور عليه. فقال النبي للصحابة: أهو هو ده معقول اللي كان صادق فعلا بطلب الشهادة؟ أهو قالوا: هو والله يا رسول الله. فقال النبي: صدق الله فصدقه الله. فمن أهم أسباب حسن الختام أن تكون صادقا مع الرحيم الرحمن. اللي قتل 100 واحد 100 نفس عارفينه؟ قتل 99 وبعدين كمل 100 بهذا الراهب كما في الصحيحين، كان صادقا في توبته وفي إنابته وفي إقباله على الله جل وعلا. فأحسن الله جل وعلا ختامه: مات وهو يريد الله والدار الآخرة، مات وهو ينوء بصدره تجاه الأرض الطيبة، مات وهو يريد الله جل وعلا. فنزلت ملائكة الرحمة فجعل الله جل وعلا موته آية، تغيرت النواميس، وأمر الله جل وعلا الأرض الطيبة أن تنطوي ليغترم منها، والأرض السوء أن تتباعد ليبعد عنها، لتقدره ملائكة الرحمة رضا من الله جل وعلا عليه. والأمثلة كثيرة في من استقاموا على دين الله واتقوا الله وحافظوا على توحيدهم وصدقوا مع ربهم فأحسن الله ختامه. منذ أيام شيخ محمد عمرو عبد اللطيف، هذا الرجل الذي حقيقة والله أنا ما علمت في زماننا أحفظ منه، كان يعمل طوال عمره في يخدم حديث النبي عليه السلام، يحفظ آلاف الرجال بأسمائهم وبتراجمهم، أين ولدوا ومتى ولدوا وفي أي مكان توفوا كان حريصا دائما على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مات على فراشه، قال لامرأته حقق الحديث، شوف الحديث، فجاءت إليه قالت له فلان ابن فلان ماذا تقول فيه؟ ترجع في الكتاب ترجع له، فقال فلان كذا وكذا وكذا، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت آخر كلمة قالها صلاة وسلام، صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر كلام النبي وصارت روحه إلى السماء. هو كده اللي يعيش على حاجة يموت على المرحلة. اتصلت بي أخت من ثلاثة أيام تقول لي أنا أخويا 21 سنة بار بأبيه وأمه، محافظا على الصلاة في بيت الله جل وعلا، قوة وفتوة، تقول لي ليلة الجمعة راح ينام بعد العشاء مباشرة، بعد ما نام شوية أبو صحاه قال له 12، تقول الله قام في البرد والتحف ونزل من بيته في منطقة الويل بالقاهرة بالضبط، نزل وجاء بالعشاء وقدمه لأبي أمه ثم نام، وقام قبل الفجر فصلى ما يسر الله جل وعلا له، ثم نزل صلاة الفجر وجلس في جلسة الضحى كعادته، ثم رجع إلى بيته فجهز الإفطار لأبيه وأمه، ثم اغتسل وتطيب، وكانت عنده أمانة أخذها من بيته، ثم انتقل ليؤديها، ثم ذهب لصلاة الجمعة، دخل المسجد، تقول يقول من رأوه ويخبروهم، دخل المسجد فأراد أن يصلي الضحى في كل مكان بالمسجد، يقول عمل كده شيء غريب، دخل المسجد الجانب الأيمن صلى عن الضحى، وبعدين رجع الجانب الأيسر صلى عن الضحى، وبعدين وقف ورا عمود صلى عن الضحى، وبعدين عمود الثاني صلى عن الضحى، ثم تقدم إلى المنبر وأخذ يقرأ سورة الكهف قبل أن يرتقي الخطيب، فاضت روحه إلى السماء. شاب زيك أحسن الله جل وعلا كتابه. والله يا الكرام أنا عندي أمثلة كثيرة، لكن أرجو أن تموت وأن تكون كما قال الذي ينام على فراش الموت ويضحك ويبتسم ويقول لمثل هذا فليعمل العاملون، وأنا أعيذك أن تموت كما مات من نام على فراش الموت يلطم وجهه ويقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أنا أعرف شابا ببلدة بجوار المنصورة، اتصل علي إخواني لأذهب لأصبر أهله، فأتيته فيت البيت، دخلت البيت، الأم تسألني هل هذه ميتة حسنة ولا ميتة خبيثة؟ كيف مات؟ تقول هو طالب كلية الحقوق في الفرقة الأخيرة مع زملائه يذاكرون وهم يسكنون في دمياط، وجاء وحده هنا يذاكر مع إخوانه مع زملائه، فاستأذن منهم ودخل للاستمناء كما يقول زملائه في دورة المياه، فتأخر فدخلوا عليه فإذا هو ميت على هذه الحالة. تقول يعني إيه؟ موت بالحمام دائم، بل والله من ثلاث أيام برضه اتصل بي أخت تقول لي أخوها مدمن مخدرات، مدمن مخدرات، دخل دورة المياه وفي يده الحقنة، تقول والله مات في دورة المياه وسقط على المرحاض وهذه الحقنة يعطيها في دمه، يبعث يوم القيامة هذه الكيفية. اللهم استرنا وإياكم في الدنيا والآخرة. كيف تحب أن تموت؟ اختر لنفسك، اختر لنفسك. عندي أمثلة كثيرة جدا، لكن بإيجاز سوء الخاتمة لا يكون إلا بالإعراض عن الاستقامة، إلا بالظلم والكبر، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، بالظلم ويضل الله الظالمين. يثبت الله الذين امنوا بعدها ويضل الله الظالمين. استاذي استاذي في الجامعه يحكي القصه بنفسه، رجل ظالم من الذين اشتركوا في حكم بلادنا ايام جمال عبد الله، دخل عليه الشيخ سيد قطب وهو مسجون استدعاه فأوقفه بين يدي كان ظالم، فقال للشيخ سيد قطب اقرا لنا سوره الفتح. سيد قطب قرأ سوره الفتح، قال له اقرا لنا بقى بالمقلوب. قال له الله يكذب دماغه، والله الاستاذ في كليه الطب لان حين المعاش كان استاذ في كليه الطب وكان رئيس القسم في قسم الباثولوجي، بقول والله انا كنت من المسؤولين في شبابي عن تشريح جثه هذا الظالم، مات بالسرطان حيث لم نعرف بهذا المرض في هذا الزمان. قلوا نحن نشرح جثته، والله راينا جزءا من كليته في مخه، فتذكرنا لما صرخ احدنا ويقول دعوة السيد كفر، ايه دعوة السيد كفر؟ قال الله يؤمن دماغه. الظلم، اياك ان تظلم. حدثني احد الاجداد رجل كبير يقول انا عملت مع رجل كان ظالما وانتهى الظلم، كان يتعامل مع الانجليز وكان جزار وكان يظلم الفلاحين وياخذ اموالهم وياخذ بهائمهم ظلما وعدوانا ويعطي للانجليز، يقول فوالله لقد مات وما حمل جنازته امامي الا ثلاثه، وتقصت الجنازه من ايديهم 16 مره، بل والله ما مات حتى راينا الدود يسير تحت جلده وهو حي. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. حمزه بشيون اللي دخل على المعتقلين ايام الستينات قال لهم كان ربكم احطه في الحديد معاكم، خرج بسيارته اصطدمت بسياره نقل محمله بالحديد، دخل الحديد في جسده دفنوه بحديده. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. من اسباب سوء الخاتمه الاصرار على المعصيه، من اسباب سوء الخاتمه صحبة السوء. يا من تريد حسن الخاتمة ادع الله جل وعلا، أكثر من التوحيد، حافظ على تقوى الله جل وعلا، استقم على دين الله جل وعلا، اصدق مع ربك يرزقك الله جل وعلا حسن الختام. وأنا أحيلك إلى كتاب أحكام الجنائز الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الذي ذكر علامات حسن الخاتمة، منها أن يموت الإنسان على كلمة التوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، منها أن يموت بعرق الجبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم موت المؤمن بعرق الجبين، منها أن يموت شهيدا في المعركة أو يموت شهيدا على فراشه مبطون أو مطعون، أو تموت امرأة كانت حاملا في أولادها ليجرها أبناؤها بسرورهم إلى الجنة، أو يموت إنسان بهدم، أو يموت إنسان في حادث سيارة، أو يموت بالدفاع عن دينه، أو يموت بمرض معين، أو يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة ليقيه الله جل وعلا من عذاب القبر. لكني أختم بما بدأت به لأقول لك أخي الحبيب، الخواتيم ميراث السوابق، الله جل وعلا عدل يحكم بين عباده بالعدل، فمن عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. أسأل الله جل وعلا أن يعين إياكم على الاستقامة على دين، اللهم أعنا على الاستقامة على دين، وأحسن ختامنا بدينك، اللهم أحسن ختامنا بالتوحيد، وأحسن ختامنا بالشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم ارزقنا حسن الختام حتى ترضى عنا يا رحيم يا رحمن. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين بفضلك وكرمك يا رب العالمين. أيها الكرام الأحباب، ماذا بعد الموت؟ هذا ما نتناوله بإذن الله جل وعلا للسبت القادم بإذن الله جل وعلا إن أحيانا الله جل وعلا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.